رسول الله أحسن أسوة قد صاغ فجرا للحياة سعيدا قائدا تبت الجنان رشيدا. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على هداه إلى يوم الدين. حييكم وأرحب بكم مع أسرار القيادة النبوية، وحديثي معكم عن صنع القادة، اكتشاف القادة، تربية القادة، تدريب القادة، أن نفهم علم القيادة ونربط كل هذا بالسيرة النبوية. كل الاستشهادات والتطبيقات هي من سيرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وقبل أن أبدأ بهذه الحلقة الأخيرة ونختم بها هذا الموضوع الهام، دعوني أذكركم أين كنا. كنا في نماذج تتعلق بصناعة القادة، وفي الحلقات الأولى شرحت لكم فهم القيادة من خلال هذا النموذج: القدرة على تحريك الأتباع نحو الهدف، وشرحنا كل ما يتعلق بهذه المسألة. كان هذا هو نموذجنا الأول، ثم انطلقنا بعد ذلك في نموذج سميناه نموذج استكشاف القادة، ما هي علامات القيادة وكيف نبحث عنها وعما نبحث عندما نبحث عنها. ثم انتقلنا إلى نموذج تربية القادة من خلال 5 عناصر رئيسية في تربية القادة. وبعد ذلك انطلقت معكم في نموذج التربية على القيادة العامة، وقلنا حتى ندرب على القيادة العامة هناك 8 أدوار للقائد يجب أن نحصل على الكفاءات اللازمة فيها، وشرحنا كل هذا وربطنا كل هذا بالسيرة النبوية. ثم انطلقنا إلى نموذج تخصصي، حيث تحدثنا عن التدريب القيادي التخصصي، تدريب قادة الفكر، قادة السياسة، قادة الإعلام، قادة العسكريين إلى آخرة. طبعا كان يصعب أني أستعرضهم كلهم، فأخذت قادة الفكر وضربت نموذجا من خلال أحد معاهدنا مفكر.net فيه كيف ندرب قيادات الفكر لمن أراد من الشباب أو الفتيات أن ينضم إلى هذا التدريب القيادي. وأشرت أيضا إلى مشروع التغيير الحضاري، حيث change-project.org. في change-project.org مشروع التغيير الحضاري طرحنا 70 مشروع للشباب ليشاركوا، هكذا تبلوروا قدراتكم القيادية وتساهموا في نفس الوقت في نهضة أمتكم. وأشرنا أيضا إلى أكاديمية إعداد القادة leaders.ta.com لأجل من يحب أن يشارك معنا في التدريب القيادي في الصيف. إذن هذا ليس فقط موضوع نظري، هذا موضوع عملي وله مراكز وأكاديميات ومشاريع كلها تخدم هذا. كل هذا العمل يحدث تحت ما نسميه البيئة المحفزة للقيادة. ضربت لكم نموذجا في البيئة المحفزة للقيادة، نموذجنا من 6 أجزاء. في الحلقة الماضية غطينا 3 أجزاء منها، تحدثنا عن المرونة، هذا جزء من هذه البيئة المحفزة للقيادة، فيها مرونة لكن فيها حزم. وتحدثنا عن تشجيع الفضول، هذه بيئة أخرى رئيسية محفزة للقيادة. البيئة الثالثة بيئة الحرية المنضبطة بالأخلاق. وأخيرا سنأتي اليوم ونتكلم عن 3 عناصر الأخرى، وسنبدأ بالحديث عن القيم. إذن هذه البيئة القيادية المحفزة للقيادة هي جزء هام وأساسي من صناعة القادة. بدون هذه البيئة التدريب القيادي سيتعرض لمعوقات كبيرة، كما أن الأمة ستفقد فرص هامة لاكتشاف القادة وتهيئتهم للمشاركة في نهضتها. ربما إذا ما وجدت هذه البيئات ينتج عن ذلك هجرة لعقول وقيادات وعلماء. فقدان البيئة المحفزة للقيادة سيوفر الأجواء لبيئات سلبية، بيئات سطحية فيها لا مبالاة، بل ستتعرض الأمة لهدر أهم مورد من مواردها وطاقاتها وقدراتها، الإنسان، وبالذات الإنسان القيادي. الأمة التي لا تستشعر أهمية اكتشاف وصناعة القادة قد فقدت أهم من النفط وأهم من الذهب وأهم من كل مصادر الدخل، أعلى مصدر من مصادر أي أمة من مواردها هو الإنسان، وأعلى ما في الإنسان هو ذلك الإنسان الفعال القيادي. إذن دعونا نرجع لموضوع القيم. القيم يدخل تحتها المبادئ والأخلاق والضوابط التي تحكم السلوك. هذا تعريف للقيم، الضوابط التي تحكم السلوك. السلوك هو القول والفعل. موضوع القيم في الإسلام ليس فيه محاباة، ليس فيه تنازل. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن يخضع للقيم، لأنه هو الأسوة والنموذج. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا تأخذ العاطفة تأتي الأوامر من الله عز وجل تضبط هذه المسألة. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. عتاب شديد كان لمن؟ عبد الله بن أم مكتوم، رجل أعمى، جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يتعلم الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس مع كبار قريش، لو أسلموا أسلمت كل قريش، وبدأ يقول يا محمد علمني الإسلام، يا محمد علمني الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم أعرض بوجهه، أصلا ما يراه، أعمى. هذا الإعراض عاتبه الله سبحانه وتعالى عليه. أما من استغنى، كفار قريش، فأنت له تصدى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. كلا، ما في محاباة في قضية القيم. لما انسحب أبو سفيان من أرض معركة أحد، ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم يتفقد أصحابه، فوجد مرة على بعضهم، بدأ يمر على أصحابه قتلى 70 واحد، إلى أن وصل إلى حمزة. لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمزة ابن عبد المطلب، عمه، بطل من أبطال المسلمين، عظيم من عظمائهم، من أوائل المسلمين، من رقم ترتيبه في الإسلام 39، وإذ به قد مثل به تمثيل شديد، حزن النبي صلى الله عليه وسلم حزن شديد. ماذا فعلت به هند؟ بقرت بطنه، شقت بطنه. تخيلوا الإنسان، تخيلوا أمامكم الآن إنسان مشقوق بطنه مفتوح، أخرجت كبدة، حاولت تأكلها، عضت كبد ما استطاعت، رمت الكبد على الجسد، جدعت أنفه، الأنف مقصوص، وجدعت أذناه. النبي صلى الله عليه وسلم يرى عمه بهذا المشهد، يقول كل من عرف سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يقولون ما رأينا النبي صلى الله عليه وسلم أشد حزنا من ذلك الموقف. بلغ به الحزن، يقولون بكى حتى نشغ. نشغ يعني بدأ هذا، تعرفون بعض الناس لما يبكي يصل به هذا حتى يكاد يغشى عليه من شدة البكاء. هكذا كان حزن النبي صلى الله عليه وسلم على عمه حمزة بن عبد المطلب. وتأثر النبي صلى الله عليه وسلم تأثر شديد، فقال صلى الله عليه وسلم متأثرا لما رأى، فعلا منظر، يعني انتم الآن تخيلوا هذا المنظر، فما بالكم أن ترى عظيم من عظماء الإسلام، فما بالك أن ترى عمك يفعل به هذا. فقال متأثرا لولا أن تحزن صفية، يعني صفية بنت عبد المطلب، عمته، أخت حمزة، لولا أن تحزن صفية ويكون سنة من بعدي لتركته حتى يكون في بطون السباع وحواصل الطير تشهد عليه كل الأرض، ولئن أظهرني الله على قريش، انتصرت على قريش في موطن من المواطن، في أي معركة قادمة، لأمثلن ب30 رجلا منهم. راح أمزق أجساد وأشوه أجساد 30 رجل منهم، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الأمر. هذا الحزن، حزن الرسول صلى الله عليه وسلم وغضبه على من فعل بعمه ما فعل. والصحابة غضبوا لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا والله لئن أظفرنا الله بهم يوما، لو انتصرنا عليهم في يوم من الدهر، لنمثلن بهم مثله، نشوههم تشويه لم يمثلها أحد من العرب، سنشوههم كلهم تشويه، تشويه لم يحصل في العرب كلهم. نزل قول الله سبحانه وتعالى، ما في محاباة في القيم، نزل قول الله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. جاء العتاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما يجوز، مثلوا لك الحق في واحد، والأفضل أن تعفو، ما تمارس هذا، قيمنا عالية. فعفى النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عن المثلة، تمثيل بالأجساد لا يجوز في ديننا، وأمر بسيد الشهداء حمزة فغطي ببردة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أتوا بالشهداء ليصلي عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأبقى حمزة يصلي على رجل وحمزة جنبه، يصلي على رجل وحمزة جنبه، حتى صلى عليه مع كل شهيد من شهداء المعركة، صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم 72 صلاة، ثم دفن هذا الجسد الشريف مع شهداء أحد، هذه الأجساد الشريفة، في جنة البقيع، في جنة مقبرة أحد، لتبقى حياته أطول من حياة من دبر لقتله وشوهه. القيم ما فيها محاباة، سأحدثكم عن القيم وعن البيئات المحفزة للقيادة بعد الفاصل إن شاء الله. لك في رسول الله أحسن أسوة، قد صاغ فجرا للحياة سعيدا، قائدا تبت الجناد رشيدا. أحييكم وأرحب بكم مع أسرار القيادة النبوية، ونحن في الحلقة الأخيرة نتحدث عن البيئة التي يجب أن نربي فيها القادة، نستكشف القادة، ندرب القادة، نصنع القادة، يجب أن تتم في بيئة نسميها البيئة المحفزة للقيادة، وفيها 6 عناصر. نحن في هذه الحلقة بدأنا بالعنصر الرابع وهو الحديث عن القيم. حدثتكم عن بعض القضايا المتعلقة بالقيم، دعونا نكمل ثم نكمل في العنصرين الآخرين. الرسول صلى الله عليه وسلم كان ذات يوم بين أصحابه، وجاءه وفد من الأعراب، فقال سيدهم: يا رسول الله، إن قومي قد أسلموا، هؤلاء أسلموا، بعد ما أسلموا جاءتهم هذه السنة سنة قحط، بعد ما أسلموا صارت عندهم مجاعة، كل سنة عايشين بنعيم، سبحان الله، ابتلاءها، لما أسلموا جاءتهم القحط، جاءتهم المجاعة، ولا نبات في بلادنا، ما في ولا نبات، وإني أخشى أن يتشاءموا. شوفوا، هذا مخلص، محب لقومه، محب للإسلام، أخشى أن يتشاءموا ويقولوا: ما أصابنا هذا إلا من هذا الدين الجديد، فلو أعطيتني شيئا، ما عندي شيء، لو أعطيتني شيء أنفقه عليهم، خشية أن يتركوا هذا الدين ويتشاءموا به. شوفوا، هذا الرجل مخلص، محب لقومه، خايف يتركون الإسلام، دينهم الجديد. النبي صلى الله عليه وسلم حدث هذا وهو ما عنده شيء، لم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ أي شيء. وإذ برجل يهودي، تعرفوا اليهود كانوا عايشين مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، اسمه زيد بن سعنة. زيد بن سعنة سمع هذا الخبر، فعرض على النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرض مقدار كبير من التمر، قال له: خذ هذا حصيلة هذه المزرعة من التمر قرض، على أن يعطيه الرسول صلى الله عليه وسلم في الموسم القادم يرجعها له. فالنبي صلى الله عليه وسلم سر بهذا وشكره، وأخذ منه هذا وأعطاه إلى أولئك المحتاجين. مرت سنة إلا قليلا، ما جاء الموعد بعد، فجاء زيد بن سعنة قبل أن يحين الأجل بفترة قصيرة، يمكن قالوا ب3 أيام، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابة الكبار موجودين، فقال: يا محمد، أعطني حقي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأجل لم يحن، بعد الوقت ما صار. فأخذ الرجل برداء النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ من عند عنق النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ يشد النبي صلى الله عليه وسلم شدا عنيفا، حتى ترك أثر أحمر في رقبة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يا محمد، أعطني حقي، فإني علمت يا بني هاشم أنكم قوم مطل، تماطلون في أداء الحقوق. إذن جاء قبل الموعد، وأساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل وبالقول، ولم يزد النبي صلى الله عليه وسلم أن تبسم في وجهه والتفت. وإذ عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقولون عينه بدت تدور في رأسه، هكذا الوصف، عينه تدور في رأسه من شدة الغضب. فقال: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا الكافر، فقد آذى الله ورسوله. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لقد عفوت. يقول لعمر: قد عفوت. ثم التفت لعمر وقال: يا عمر، كنت أنت أنا وهو أحوج منك إلى غير ذلك، كنت أنا أحوج إلى أن تأمرني بحسن الأداء، أدي اللي عليك، وكان هو أحوج أن تأمره بحسن الطلب، يعني أطلب حقك لكن أطلب بأدب. وهنا حدث شيء غريب جدا جدا. قال اليهودي زيد بن سعنة: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. تعجب الناس، قبل قليل كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، فجأة أسلم. ثم بين زيد بن سعنة رضي الله عنه، بين ماذا حدث معه. قال: والله يا رسول الله، ما حملني على ما صنعت إلا أني قرأت أخلاق الأنبياء في التوراة. عالم من علماء اليهود يقول: رأيت أخلاق الأنبياء في التوراة فوجدت صفات الأنبياء، ونظرت إليك فوجدتها كلها فيك، كل ما وجدت صفة من صفات الأنبياء وجدتها فيك، إلا خلق واحد ما حدث أمامي، يعني ما أدري فيك ولا ما هو فيك، لم أجربه، فقررت أني أجربه. وجدت في النبي المنتظر أن يسبق حلمه غضبه، ويسبق عفوه انتقامه، ولا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلما. فقررت أفعل هذا حتى أشوف لما أؤذيك وأسيء إليك وأشد عليك، هل ستعفو؟ هل ستمسك أعصابك؟ وهل لما أزيد راح يزيد حلمك؟ وقد رأيت ذلك يا رسول الله منك هذا اليوم، وهذا ما دعاني إلى الإسلام. دخل زيد ابن سعنة حبر اليهود في الإسلام بسبب القيم، بسبب القيم الرائعة. من القيم الرائعة التي روتها لنا السيرة النبوية قصة حادثة الإفك، هذه قصة مملوءة بالعبر والمعاني. لما اتهم المنافقون سيدتنا عائشة الطاهرة الصديقة بنت الصديق أنها ارتكبت الفاحشة، فبرأها الله سبحانه وتعالى. قصة طويلة، لكن من خلال القصة أن المنافقين على رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول الذين أثاروا الفتنة، أثاروها دون أن يصرحوا، يستعملون كلمات غير صريحة. لكن بعض المسلمين المؤمنين الصالحين تأثروا فصرحوا. من بين الذين صرحوا حسان بن ثابت، من بين الذين صرحوا حمنة بنت جحش أخت زينب بنت جحش، ومن بين الذين صرحوا مصطح ابن أثاثة، مصطح ابن أبي مصطح، ثلاثة كلهم من المؤمنين الصالحين. مصطح من أهل بدر، من أهل بدر، وقريب لأبي بكر، ومع ذلك طعن في شرف عائشة. فلما جاءت البراءة من الله عز وجل لعائشة، وهي براءة إلى يوم الدين، أي واحد يطعن في عرض عائشة يكفر، لأن الله برأها في القرآن، فالذي يطعن في شرفها بعد ذلك يكذب القرآن فيكون كافر. نرجع للقصة. في حادثة الإفك لما انتهت القصة، حلف أبو بكر الصديق ألا يدفع لمصطح بن أثاثة، مصطح بن أبي مصطح، بنافعة. لماذا؟ كان أبو بكر هو الذي ينفق على مصطح، هو ينفق عليه وهو قريبة، وهو مؤمن ويطعن في عائشة، إيش الإساءة هذه؟ فلما الله سبحانه وتعالى غفر لهم جميعا، فقال مصطح غفر الله له يعني ما قال في عائشة، فهذا جعل أبو بكر الصديق يعني يغضب. فلما نزل من الله سبحانه وتعالى براءة أم المؤمنين عائشة وطابت النفوس المؤمنة واستقرت وتاب الله سبحانه وتعالى على كل من تكلم من المؤمنين في ذلك. طبعا أقيم الحد عليهم الثلاثة، حد القذف، أقيم حد القذف على مصطح وعلى حمنة وعلى حسان بن ثابت. ثم نزل قول الله سبحانه وتعالى: ولا يأتلي أولو الفضل والسعة منكم. الحديث هنا توجيه الكلام لأبي بكر الصديق: لا تتوقف يا أبو بكر، أنت من أهل الفضل المكانة وأهل السعة، عندك مال، أن يؤتوا أولي القربى. أولي القربى قريبك مصطح، والمساكين فقير ما عنده شيء، والمهاجرين قريبة ومسكين ومهاجر، كل الكلام عن مصطح والمهاجرين في سبيل الله، وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. كان مصطح هذا ابن خالة أبو بكر الصديق، وكان مسكين ليس له مال إلا ما ينفق عليه أبو بكر رضي الله عنه، وكان من المهاجرين في سبيل الله ومن أهل بدر. والصديق رضي الله عنه كان معروف بالكرم والمعروف، وله الفضل والأيادي البيضاء على أقاربه، بل حتى على غير أقاربه من الأجانب. فلما نزلت هذه الآية، تخيلوا معي واحد قريبكم أنتم تنفقوا عليه ويسيء إلى شرفكم، ما هو موقفكم؟ شوفوا موقف أبو بكر الصديق، شوفوا القيم. لما نزلت هذه الآية إلى قوله تعالى: ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم، قال أبو بكر الصديق: بلى والله إنا نحب يا ربنا أن تغفر لنا. ثم رجع إلى مصطح وبدأ يصل ويعيد إليه نفس النفقة ما توقف عنها، وقال: والله لا أنزعها منه أبدا، في مقابلة ما كان قد قال. والله لا، كان لما صارت الحادثة ماذا قال أبو بكر؟ قال: والله لا أنفعه بنافعة أبدا. الآن قال: والله ما أتوقف عن الإنفاق عنه أبدا. هذا الموقف القيمي من الصديق رضي الله عنه، رضي الله عنه عن ابنته الصديقة بنت الصديق. إذن القيمة، القيم، هذا مبدأ رئيسي من البيئات التي تصنع القادة. نرجع إلى النموذج. بيئة أخرى رئيسية تصنع القادة هي بيئة التوازن. هذه البيئات اللي يجب أن تتم فيها التربية القيادية والتدريب القيادي، بيئة التوازن. خلينا نتكلم شوية عن التوازن. التوازن هو أن يقوم الإنسان بتحقيق شتى أمور الدينية والدنيوية بتكامل، أو إن شئتم التوازن هو إعطاء كل شيء حقه من غير زيادة ولا نقصان. كل شيء يأخذ حقه. هذا المبدأ العظيم، هذا النظر المعتدل للأمور بين الأمور المتناقضة الوسطية هذه إن شئتم، البعد عن الإفراط والحماس الزائد والغلو والتشدد والمبالغة من جهة، والبعد عن الطرف الآخر وهو التفريط والميوعة في الدين والتهاون. هذا هو التوازن الذي سأحدثكم عنه بعد الفاصل إن شاء الله. لك في رسول الله أحسن أسوة، قد صاغ فجرا للحياة سعيدا قائدا تبت الجنان رشيدا. أحييكم وأرحب بكم مع أسرار القيادة النبوية، ونحن نتحدث عن في حلقتنا الأخيرة أن كل عملية التربية والتدريب القيادي يجب أن تتم في بيئة تشجع على القيادة، تحفز على القيادة. البيئة المحفزة على القيادة فيها عناصر، حدثتكم عن بعضها، دعونا نعود لنموذجنا. ونحن الآن نتحدث عن التوازن كأحد البيئات الرئيسية التي تصنع القادة. توازن، ما في تطرف، ما في تفريط، إعطاء كل شيء حقه بالتساوي بدون نقص ولا زيادة، هذا الذي نقصده بالتوازن. يلخصه قول الله سبحانه وتعالى: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. فيما آتاك الله، ماذا أعطاك الله؟ جسد، ابتغي فيه الدار الآخرة. عقل، مال، قلم، قدرة خطابية، كل ما آتاك الله ابتغي فيه الدار الآخرة، وخشي الله سبحانه وتعالى على المؤمنين أن ينشغلوا بالآخرة فذكرهم بالدنيا وقال ولا تنس نصيبك من الدنيا. يقول أحد العلماء اليوم الناس مشغولين بالدنيا يحتاجون من يذكرهم بالآخرة، بينما الله سبحانه وتعالى خشى على المؤمنين أن ينشغلوا بالآخرة فذكرهم بالدنيا فقال ولا تنس نصيبك من الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا هذا التوازن في دعاء جميل للنبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى معنى التوازن. يقول صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب. بعض الناس وقت الرضا يقول الحق، وقت الغضب يتجاوز الحدود، هذا ليس بتوازن. وأسألك القصد في الغنى والفقر. هذا التوازن بين كل هذه الأمور في كل الأحوال، يكون الإنسان منضبط، ما يجعل الغضب يتجاوز، ما يجعل الحزن يتجاوز، الفقر يتجاوز، الغنى يطغى. هذا التوازن. عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن أنه لا يصوم منه شيئا، ولا يوم صام من الشهر، ثم يصوم حتى نظن أنه لا يفطر منه شيئا، وكان لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته، ولا تشاء تراه نائما إلا رأيته. النبي صلى الله عليه وسلم عنده كل هذه الأحوال. شوفوا آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان الفارسي وأبي الدرداء الأنصاري رضي الله عنه. فيوم من الأيام بسبب الأخوة، الأخوة أخوة يعني، كان يرثه يعني إلى أن ألغيت فيما بعد. فزار سلمان أبا الدرداء فوجد أم الدرداء رضي الله عنها متبذلة، يعني لابسة ملابس يعني ما فيها أي جمال، التبذل يعني ما فيها أي جمال. فاستغرب، كل مرأة تحب تلبس ملابس جميلة، حتى الصحابيات يحببن الملابس الجميلة. فاستغرب فقال لها ما شأنك؟ ليه لماذا هذه الملابس؟ شوف الصحابة يعني حتى المرأة يعني مطلوب أن تكون أنيقة لطيفة. فاستغرب منها هذا، فقالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا، هي تشتكي اعتزلها، ما يلتفت إليها أبدا، ما يعيش معها معيشة الأزواج، لذلك ليش تلبس؟ تلبس لغيره، هي تلبس لزوجها، فإذا زوجها ليس له حاجة في الدنيا لماذا تلبس؟ فبطلت تلبس. وشوفوا الأدب، ها، أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فهنا سلمان قرر يتصرف، سلمان عالم من علماء المسلمين، فصنع طعاما في البيت، بيت أم الدرداء وأبو الدرداء، صنع طعاما ثم قال كل، ينادي أبو الدرداء فقال إني صائم، قال كل. فأبو الدرداء يعرف سلمان أعلم منه فقطع صيامه وأكل، لأن سلمان ظل وراء قال والله ما أكل، ما أنا بأكل حتى تأكل أنت، فأكل. لما صار بالليل الحين أبو الدرداء نائم في نفس الغرفة مع سلمان، فسلمان نام، أبو الدرداء قام يصلي قيام الليل من أول الليل، فقال له سلمان نم، فسكت أبو الدرداء ونام. بعد فترة قام فقال له سلمان، شافه قائم قال له نم، لا تقوم الآن، نم. فنام. فلما صار آخر الليل قال سلمان قم الآن، فصلى سلمان مع أبي الدرداء قيام الليل، ثم قال له سلمان إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. فأتى أبو الدرداء للنبي صلى الله عليه وسلم وذكر له ماذا فعل وماذا قال سلمان. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال صدق سلمان. هذا هو الدين الصح، هذا الدين الصح، التوازن، توازن في المواقف، التوازن في القيم، التوازن في القرارات، التوازن في التعامل. في قضية التعامل عن عمر رضي الله عنه قال والله إنا كنا في الجاهلية، يعني قريش، ما نعد للنساء أمرا، ما لهم شأن، ما لهم وزن، ما لهم رأي. هذا موقف أهل قريش. حتى أنزل الله فيهن ما أنزل وقسم لهن ما قسم، يعني الإسلام أعطاهن الحقوق، صارت ترث وصارت تملك وصار لها رأي. يقول هذا في القضايا الدينية. في القضايا الاجتماعية يقول ما زلنا احنا على طريقة الجاهلية. يقول فبينما انا في امر اتأمره قاعد اصدر بعض الاوامر على بعض الناس، فقالت لي، اذ قالت لي امرأتي، هذا وهو هذا قبل ان يصير خليفة، هذا في ايام النبي صلى الله عليه وسلم، قالت لي لو صنعت كذا وكذا، تعطيه رأي يعني لا تفعل هذا افعل هذا. فغضب قال ما لها، ما لك ولها، ما لك وما لي ها هنا، متى صارت المرأة عندها رأي؟ بما تكلفك في أمر أريد، ليش تدخلين في قراراتي وفي رأيي؟ فغضبت قالت عجبا لك يا ابن الخطاب، ما تريد أن تراجع أنت وإن ابنتك، يعني حفصة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن ابنتك لتراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تغضب عليه ولا تكلمه من الصباح إلى الليل. قال خسئت وخابت، ما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم من الصبح إلى الليل. فترك كل شيء وأخذ رداءه وانطلق حتى دخل على حفصة. قال يا بنية، لأنك تراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت نعم. قال وتخاصميه حتى يظل يوم غضبان عليك من الصباح إلى المساء؟ قالت نعم. فبدأ يوخزها في بطنها، قال ما تخافي، تنزل عليك صاعقة من السماء، هذا رسول الله. قالت يا أبتي والله إنا لنراجعه وكل نساء يراجعنه. فما مصدق أحد يراجع النبي صلى الله عليه وسلم، أحد يعترض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يغضب النبي صلى الله عليه وسلم. فقام إلى أم سلمة قال لها أنت تراجعين النبي صلى الله عليه وسلم حتى يغضب عليك وما يكلمك من الصباح إلى الليل؟ قالت نعم. وما شأنك أنت يا ابن الخطاب، دخلت في كل شيء حتى تريد تدخل بين الرجل بين الرسول وزوجاته؟ هذا شأن دنيوي، إيش علاقتك في هذا؟ شوفوا شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم هو المتوازن. المرأة لها رأيها، المرأة ممكن تزعل على زوجها، يصبر عليها، تصبر عليه، هذا جزء من ملح الحياة الزوجية. في صحيح البخاري يروي الإمام البخاري بسنده عن حميد ابن أبي حميد الطويل أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول جاء ثلاثة رهط، ثلاثة من الصحابة، إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، بدأوا يلفون على بيوت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. فكل واحدة تخبرهم كم يصلي، كم ينام، كم. فلما سمعوا قالوا قليلة عبادته، قليلة، كأنهم تقالوها، يعني شعروا أنها قليلة. ثم قالوا أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم أما أنا فأنا أصلي الليل أبدا، أصلي من صلاة العشاء إلى الفجر، ما أنام طول الدهر. وقال الآخر أما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر، يوميا أصوم ما أفطر ولا يوم. وقال آخر أما أنا فأعتزل النساء ولا أتزوج أبدا، أتفرغ للعبادة. فوصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فناداهم وأمام الناس قال أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ قالوا نعم. قال أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، عليك أفضل الصلاة والسلام. يعلمهم التوازن. نأتي للجزء الأخير من حديثنا عن البيئة المحفزة للقيادة، نأخذ نموذجنا مرة أخرى ونتحدث عن التبني. التبني هو العنصر الأخير في صناعة البيئة المحفزة للقيادة. سأشرح لكم معنى التبني، تعريف التبني، كيف نطبق التبني، لكن بعد الفاصل إن شاء الله. لك في رسول الله أحسن أسوة، قد صاغ فجرا للحياة سعيدا، قائدا تبت الجنان رشيدا. لمساعدة فقير ضمها لقائمة مشترياتك. علبة ولا إشي، إنتاج صناع الحياة، الأردن. لك في رسول الله أحسن أسوة، قد صاغ فجرا للحياة سعيدا قائدا تبت الجنان رشيدا. أحييكم وأرحب بكم مع الجزء الأخير من الحلقة الأخيرة من أسرار القيادة النبوية. حدثتكم عن اكتشاف القادة، فهم القيادة، التربية القيادية، التدريب على القيادة، ونحن في الحلقة التي تتحدث عن البيئة المحفزة للقيادة. كل هذه المسألة القيادية والتربية والتدريب وغيرها يحدث في بيئة واحدة. تخيلوا أن هناك بيئة هي تغطي كل الحلقات من أولها إلى آخرها، سميتها البيئة المحفزة للقيادة، وعرضت فيها من خلال هذا النموذج 6 عناصر رئيسية للبيئة المحفزة للقيادة. تحدثنا عن المرونة في الحلقة الماضية، ثم انتقلنا إلى الفضول، وغطينا أيضا في الحلقة الماضية الحرية. في هذه الحلقة تحدثنا عن القيم، وتحدثنا كذلك عن التوازن، ونختم الحديث التبني. التبني هذا مفهوم باللغة الإنجليزية يسمونه sponsorship. التبني هذا التبني له مفهوم، له تعريف. تعريفي للتبني هو رعاية الشخص المرشح للقيادة ماديا أو معنويا أو الاثنين. بمعنى أن احنا ونحن ندرب على القيادة، هؤلاء الذين ندربهم كأنهم أبنائنا، نتبناهم ونرعاهم ونحرص على تطويرهم وتغييرهم، ونصبر عليهم كما نصبر على أبنائنا، بل أحيانا نتولاهم حتى ماديا. هذا محتاج، هذا محتاج بعثة، هذا كذا، نحاول أن نساعدهم ما استطعنا في ذلك. تأملت في كل القيادات فوجدت أن وراها شخص، قد يكون أم، قد يكون أب، قد يكون زعيم، قد يكون عالم، يتبناهم. هذا التبني مفهوم أساسي في قضية التربية القيادية. النبي صلى الله عليه وآله وسلم تبنى الطليعة المؤمنة الأولى، تبناهم كأننا نقول في دورات تدريبية مكثفة. هذه الدورات بدأت أين؟ بدأت في دار الأرقم ابن أبي الأرقم رضي الله عنه. كانت هذه الطليعة من القيادات هي التي تحولت لما تدربت على القيادة، هي التي ساهمت في نصرة الإسلام، هي التي وقفت مع النبي صلى الله عليه وسلم في المحن والحروب والغزوات، صبرت على الهجرة والنزوح، صبرت على الفقر والعوز والحاجة، حتى مكن الله سبحانه وتعالى لدينه أن يظهر. في بيعة العقبة الثانية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصار: أخرجوا إلي منكم 12 نقيبا ليكونوا على قومهم. فأخرجوا منهم 12 نقيبا، 9 من الخزرج و3 من الأوس. فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: أنتم على قومكم بما فيهم، يعني مسؤولين عن كل قومكم، كفلاء ككفالة الحواريين لعيسى بن مريم. أنتم تتبنون تربية وإدارة من وراءكم من قومكم، وأنا كفيل عليكم وعلى قومي. في بيعة العقبة أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع عمه العباس، فذهب البراء بن معرور وسعد بن مالك الشاعر، ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليهما وقال: من الرجلان؟ فقال البراء: أنا البراء بن معرور. وقال سعد: أنا سعد بن مالك. هنا النبي صلى الله عليه وسلم نط من مكانه، قال: الشاعر، الشاعر. يقول سعد، قال النبي كلمة والله لا أنساها، لا أنساها، لما قلت له سعد بن مالك قال الشاعر. هكذا فرح النبي صلى الله عليه وسلم، قلت الشاعر. كان سعد بن مالك من شعراء المدينة الفحول، سر النبي صلى الله عليه وسلم به سرورا عظيما. ليش؟ كأن هذا لما أسلم أسلمت قناة فضائية وانضمت للدعوة الوليدة. وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على متابعة هؤلاء الشعراء بالذات، أصحاب المواهب، كان يتبناهم النبي صلى الله عليه وسلم، كان يتابع الرجال يعرفهم. عرف شاعر المدينة، هو أول مرة يلتقي معه، ما عمره شافه، لكن يعرف من هم الشعراء ويحرص عليهم. هذا بعد ما الآن أسلم، ما هاجر بعد، أول مرة يراه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عباس رضي الله عنه أيضا في هذا معنى التبني يقول كان ناس من الأسارى من الأسرى يوم بدر ليس لهم فداء، ما عندهم فداء، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فداءهم أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة. وهنا بدأ هؤلاء شرع هؤلاء الأسرى يعلمون الغلمان المدينة القراءة والكتابة، كل واحد يعلم 10 من الغلمان الكتابة يطلق يصير حر يفدي نفسه. قبول النبي صلى الله عليه وسلم تعليم القراءة والكتابة لهؤلاء الأطفال بدل الفداء في ذلك الوقت، كانوا في أشد الحاجة إلى المال، لكن هذا يعلمنا سمو الإسلام في نظرته للعلم وحرصه على تنمية أبنائه، تشجيع التعلم. هذا كان أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أحد الصحابة فيحسن أحد الصحابة الإجابة فيثني عليه ويمدحه ويشجعه، هذا التبني المعنوي له وتحفيزا لغيره. كانت صلى الله عليه وسلم تحدث أمام أحداث فينتهز هذه الأحداث ليظهر معنى معين يريد أن يعلم للصحابة، هذا جزء من التبني، التبني المعنوي، أن نستغل المواقف نستغل الأحداث نعلق نفيد هذا، وأحيانا نقصدك أنت، هذا كله جزء من التبني. كان يوجه التوجيه المناسب يريد بثه لأصحابه، وهذا التوجيه أوضح ما يكون في نفوسهم رضوان الله عليهم لما يأتي من النبي صلى الله عليه وسلم في الموقف. لما روى عمر بن الخطاب، هذا يثبت هذا ما رواه عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه نظر في السبي، السبي يعني الأسرى من الرجال والنساء، فإذا امرأة في السبي تسعى تركض مجنونة كأنها مجنونة تركض، حتى وجدت صبيا في السبي ولدها مضيعتها أثناء المعركة، تخيلوا امرأة في المعركة فقدت ولدها فتجري بعد المعركة تبحث عنه كأنها مجنونة، فلما وجدته ألصقته ببطنها وأرضعته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا من خلال المواقف، أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ هل ممكن هذه بعد اللي شفتوه تلقي ولدها في النار؟ فقلنا لا، وهي تقدر على ألا تطرحها، مستحيل. فقال الله أرحم بعباده، أو لله أرحم بعباده من هذه بولدها. يعلمهم بالموقف، هذا جزء من التبني، جزء من التبني أني ما أعطيهم فقط محاضرات ودورات ودروس، جزء من التبني أني ألفت لهم لفتة هنا وعلمهم موقف هنا، أعطيهم قرصة أذن هنا، هذا جزء كله من التبني. أشجع موهبة هنا، لما أرى موهبة أمدحها وأشجع عليها. لما لفتت موهبة الصحابي عبد الله بن أبي رواحة، لفتت نظر النبي صلى الله عليه وسلم، عجيب عبد الله بن رواحة، كل ما يصير موقف قال شعر بدون ترتيب فجأة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له في أحد المجالس متسائلا في تعجب، يا عبد الله كيف تقول الشعر إذا أردت أن تقول؟ يعني جاهز بدون تحضير تقول الشعر؟ ففرح بهذه الكلمة، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم الإعلامي الذي يحمس الناس بشعره. وكذلك حسان بن ثابت، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصف هجاء لأعداء الإسلام قائلا والله إن كلماتك لأشد عليهم من نضح النبال. هذا كله تبني. إذا ماذا نقصد بالتبني؟ إني أرعاهم أتولاهم أدربهم أربيهم، كما شرحنا التربية القيادية، تدريب القيادي، إذا بعضهم متخصص أعطيه التدريب التخصصي، لكن ليس هذا فقط، أكثر من هذا، وهو إني أضيف لهذا تشجيع معنوي، مواقف معينة أستغلها وأربيهم عليها، وأحيانا أعلق على موقف وأقصد هذا الإنسان بالذات، أخذه على جنب وأتكلم معاه كلام خاص، هذا كله جزء من التبني. بالإضافة أن إذا وجدت أن في طريقة عوائق مادية ولا غيرها أساعده عليها. دعوني قبل أن أختم هذه الحلقة أسألكم سؤال الحلقة. أولا سؤالنا في هذه الحلقة يقول: أي البيئات التالية أشد تأثيرا في صناعة القادة؟ سمعتم هذه البيئات شرحتها لكم، واختاروا واحدة فقط، هل هي بيئة القيم أم بيئة التوازن أم بيئة التبني؟ اختاروا واحدة تعتقدوا أن تأثيرها أكثر من البيئات الأخرى، الثلاثة. طيب، ودعونا كذلك نأخذ قولة أيضا قبل أن أختم، قولة جميلة في حق النبي صلى الله عليه وسلم، يقولها السياسي الفرنسي والكاتب والشاعر ألفونس دي لا مارتان، يقول: من ذا الذي يجرؤ على أن يقارن أي عظيم في التاريخ بمحمد؟ أكثر المشهورين تاريخيا بنوا إمبراطوريات، وضعوا قوانين، اخترعوا أسلحة، فقط هم فقط أوجدوا قوى مادية ليس أكثر، والتي كثيرا ما انهارت أمام أعينهم. هذا الرجل، يقصد محمد صلى الله عليه وسلم، لم يحرك فقط الجيوش والتشريعات والإمبراطوريات والشعوب، ولكن حرك أيضا ملايين الرجال في ثلث العالم، بل أكثر من ذلك. وصدق. في ختام هذا البرنامج أخيرا وقبل أن أختم، أرجو إن شاء الله أن يكون هذا البرنامج استمتعتم فيه، وأنا استمتعت فيه بصحبتكم. مرت بنا حلقات طويلة، استمتعنا إن شاء الله جميعا بتطبيقات السيرة النبوية. أريد هنا قبل أن أختم أبدد ثلاث أوهام أعتقد أن إن شاء الله هذا البرنامج حققها. الوهم الأول أن دروس السيرة النبوية انتهت، أن الكتب التي غطت السيرة اكتفت. الحقيقة أننا كلما تعمقنا في علوم المعارف الإنسانية كلما استنبطنا زوايا جديدة كانت موجودة في السيرة لكننا كنا نمر عليها لم نكن منتبهين لها. أنا أقول هذا الكلام بعد قراءتي للكم الكبير من المؤلفات في السيرة. الآن بديت أقرأ السيرة بعد ما تعلمت علم القيادة بأعماقه بنظرة جديدة، وأنا متأكد أن الذين سيعيدوا قراءة السيرة من الأهل التخصص الاقتصادي سيرون أشياء لا نراها، وكذلك في العلوم الإنسانية، إعلام، سياسة، فكر وغيره، أي علم من العلوم ستجدوا، العلوم الإنسانية ستجدوا كنوز في السيرة النبوية. الوهم الثاني أن أمتنا ستبقى متخلفة كما هي للأسف. هذا وهم انتهى إن شاء الله، بدأ يتبدد خاصة مع سنوات الربيع العربي. هذه الأمة قادرة على التجديد، قادرة على إخراج العظماء والرواد والقادة من جديد. الوهم الثالث أن هذه الأمة ممكن أن تنهض بعيد عن هويتنا الإسلامية الأصيلة. جربنا منذ استقلالنا، استقلت دولنا عن المستعمرين لعشرات السنين، جربنا كل المناهج البشرية في القيادة والإدارة، اشتراكية، رأسمالية، شيوعية، جربنا يعني دكتاتوريات، جربنا الليبراليات، جربنا، كانت النتيجة المزيد من التخلف، المزيد من التراجع. ليس لنا نهضة إلا بالإسلام، لكن الإسلام الذي يعايش الزمان، يعرف الواقع، يجمع ما بين العلوم الحديثة وأعماق هذا الدين. هذا الدين متجدد، هو كالنهر يجري وليس كالبحيرة الراكدة. فكلما استفدنا من ذلك أكثر كلما استعجلنا نحو طريق النهضة والمجد. حدثتكم عن الفكر الإسلامي في علمتني الحياة، حدثتكم عن خطة النهضة ومشروع التغيير الحضاري من خلال رياح التغيير، لكن كل هذا لن يكون له واقع بدون قادة يحولوه إلى فعل. ولذلك جعلت حياتي كلها تركز على هذين الأمرين، الفكر والقيادة، الفكر والقيادة. رأينا من خلال أسرار القيادة النبوية أن إعداد القادة ليست عملية عشوائية، بل هي عملية منهجية لها منهج واضح وقواعد وخطوات ونماذج وتفاصيل. ورأينا أنها ليست عملية سهلة، لا تستسهلوها، هذه عملية صعبة بالتأكيد، لكن أيضا تعلمنا أنها عملية مستمرة لا تتوقف. ما يأتي إنسان يقول والله أنا تدربت على القيادة خلاص اكتفيت، ما في شيء اسمه اكتفيت، هي عملية مستمرة يظل الإنسان يتعلمها إلى أن يموت. وأنها عملية مسؤول عنها الجميع، مسؤول عنها البيت، مسؤول عنها المجتمع، مسؤول عنها المدرسة. ويريد في كل بلد، بل في كل مدينة ننشئ مركزا لإعداد القادة. لماذا؟ لأنها عملية هامة وقيمة رئيسية في نهضة الأمة وتقدمها نحو المعالي. لا يمكن أن تنهض الأمة بدون إعداد قادة بشكل صحيح. ورأينا التطبيق النبوي العظيم لكيف نعد قادة المستقبل. سألني بعض الناس ماذا بعد إعداد القادة؟ هل هناك خطوة أخرى بعد ما نفعل كل هذا، ندربهم كل هذا التدريب؟ طبعا بعد كل هذا تأتي صناعة النجوم، وهذا موضوع آخر لعل الله ييسر أن أحدثكم به في المستقبل بإذن الله. أختم وأقول هناك من يتقدم إلى الله سبحانه وتعالى بالقربات من خلال العبادات النوافل والتوسع فيها، وهناك من يتقدم إلى الله سبحانه وتعالى بالقربات من خلال الصدقات والأعطيات. ونحن يا ربنا، أنا وإخواني في فريق الرسالة والفريق الكبير الذي عمل معي في إعداد أسرار القيادة النبوية والفريق الكبير الذي عمل معي في إخراج هذا البرنامج بهذه الصورة إن شاء الله المشرقة المبهرة التي تطور الإعلام الإسلامي، والشكر كبير وموصول لهم. يا ربنا، يتقدم الناس إليك بالدرهم والدينار والركعة والسجدة النافلة، ونحن نتقدم إليك سائلين أن تقبل منا أسرار القيادة النبوية. شكر الله لكم، حفظكم الله، بارك الله فيكم، لا تنسونا من دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.